الفصل الرابع عشر: البيع رياضة جماعية. إن انتقاء الموظفين هو واحدة من المسؤوليات الرئيسية لأي شخص يؤسس شركة، وكل شخص يقع في أخطاء في هذا المجال، ولا سيما في حالات تعيين مندوبي مبيعات. أقدر أني عينت عبر حياتي المهنية ما لا يقل عن 300 مندوب مبيعات، وأعترف بأني ارتكبت كل الأخطاء التي تتحدث بشأنها الكتب. إنما تعلمته هو أنه بالنسبة إلي على الأقل ليس هناك طرق مختصرة، إن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا، بدءا من العثور على أشخاص مناسبين، ومن ثم تدريبهم وتكييفهم مع ثقافة شركتنا. لقد كنت أعتقد أن بإمكاني التسريع في هذه العملية، كان علي فقط تعيين أشخاص لامعين بإمكانهم أن يكونوا منتجين من أول يوم يدخلون فيه إلى الشركة، غير أني في كل مرة حاولت فيها اتباع هذا الأسلوب فشلت. لقد علمتني التجارب أن البيع الفعال يتطلب جهد فريق عمل كامل، وأن بناء فريق عمل ناجح يتطلب تجنيد اللاعبين الملائمين، أقصد لاعبين يعرفون أدوارهم ويستطيعون العمل معا من أجل تحقيق أفضل النتائج. لقد وجدت أن من النادر جدا أن يكون مندوبو المبيعات هؤلاء هم الأشخاص الذين يستطيعون تحقيق أعلى المبيعات في أقصر الأوقات. بعد خبرات وتجارب طويلة توصلت إلى 4 قوانين لاختيار مندوبي مبيعات جدد. القانون الأول يتعلق بطموحات المترشحين وتطلعاتهم. أعتقد أن هناك فئتين من مندوبي المبيعات في العالم، أحد هذين النوعين يتحول فيه المندوبون إلى العمل في النهاية في عملهم الخاص بهم، أما الصنف الثاني فإنهم يستمرون في العمل لدى الآخرين. إني معجب بالصنفين، غير أن مندوبي المبيعات من الصنف الثاني هم الذين أود استقطابهم للعمل معي. أرجو ألا يساء فهمي، فليست لدي مشكلة مع الموظفين الذين يتركون العمل في شركتي ويبدأون أعمالا خاصة بهم، كما أني لا أهتم حتى لو أسسوا مصالح تنافس شركتي. إن من مصلحتي أن يتركوا العمل لا أن يبقوا موظفين غير راضين معي. ما لا أحبه هو كثرة تغير مندوبي المبيعات. أريد مندوبي مبيعات يبقون معي إلى الأبد، أما الفئات الأخرى من الموظفين فهم شيء مختلف. إذا لم يتقدموا في السلم الوظيفي في المؤسسة التي يعملون فيها، فإن رواتبهم ستصير أعلى مما يستحقون، وهذا يخلق مشكلات لك ولهم. أما مع مندوبي المبيعات فلا توجد مثل هذه المشكلات، إذ إنما يدفع لهم من رواتب يتناسب في الأغلب مع إنتاجيتهم، كما أن مندوبي المبيعات الجيدين يواصلون الإنتاج عاما بعد عام، وهؤلاء يصيرون لا يقدرون بثمن بالنسبة إلى المؤسسة. فإذا ما عثرت عليهم وزودتهم بالتدريب المناسب فإني أود الاحتفاظ بهم، ولا أود البتة أن أفقدهم. لذلك فإني أحاول جهدي غربلة المترشحين للعمل لأحدد من يحلمون بامتلاك مؤسسات خاصة بهم. قد يكون هؤلاء مندوبي مبيعات ممتازين، لكني أعلم أنهم لن يستمروا في العمل طويلا كموظفين. إني أرجو لهم كل توفيق ونجاح مع أي أطراف أخرى. ذلك هو القانون الأول: استقطب مندوبي مبيعات لا أصحاب أعمال. أما القانون الثاني فقد نشأ عن تجارب فاشلة عايشتها في أولى الشركات التي أسستها. شأني شأن كثير من أصحاب الأعمال الشباب، كنت في عجلة من أمري، وكنت أعتقد أني أستطيع توفير الوقت والمال إذا ما أفلحت في استقطاب مندوبي مبيعات من الشركات المنافسة. ما داموا على اطلاع على الأسواق وبيئة العمل فإني لن أضطر إلى تدريبهم، فهم جاهزون تماما للانطلاق في العمل، حتى إنهم ربما يجلبون معهم بعض الزبائن. مهما كان الوضع فإنه ينظر إليهم دائما وكأنهم طرق مختصرة إلى النمو، إلا أن خبرتي في هذا الشأن أوصلتني إلى قناعة مؤداها أنهم طرق مختصرة إلى المشكلات. في حالات الشركات حديثة التأسيس جاء معظمهم بعادات سيئة لم أتمكن من تغييرها قط. لقد تعلموا جميع الحيل الشائعة في بيئات العمل وكانوا يلهثون باستمرار وراء صفقات المبيعات السريعة. كنت أريد منهم أن يتأنوا أكثر في عقد الصفقات، غير أنه لا حياة لمن تنادي. كانوا يعتقدون أنهم يعرفون أكثر مما أعرف. تبين فيما بعد أنهم لم يكونوا مندوبي مبيعات رائعين. لقد كنت أحصل على نتائج أفضل من رجال مبيعات استقطبتهم من خارج الميدان ودربتهم بنفسي. هذا جعلني أعتقد أنه ربما كانت هناك أسباب جيدة جعلت الشركات المنافسة تتساهل في الاستغناء عن خدماتهم. ربما كان علي عدم تصديقهم بسهولة عندما تحدثوا إلي بشأن الأعمال العظيمة التي قاموا بها للشركات الأخرى. هل انتهى بالمقام وقد استحوذت على حصة معقولة من السوق من الشركات المنافسة؟ نعم، لقد حصل هذا، غير أنه لا يبرر الثمن الذي دفعته. إن شراء حصة من السوق من طريق استقطاب مندوبي مبيعات من الشركات المنافسة لا يفيد سمعة شركتك في السوق. قد لا تبدي قدرا كبيرا من الاهتمام عندما تكون شابا مفعما بالحيوية، غير أنك تتعلم في النهاية أن السمعة هي من الأصول الأساسية للشركة، وهي أغلى بكثير جدا على الأمد البعيد من بضع صفقات بيع إضافية. هذا جعلنا نضع سياسة جديدة في الشركة، لا لاستقطاب مندوبي مبيعات من شركات تعمل في المجال نفسه الذي نعمل فيه. القانون الثالث الذي وضعته سيذهل بعض الناس محدودي الأفق، غير أنه مبني على أساس سنوات الخدمة. ينص القانون على أن من يرغب في التقدم بطلب لوظيفة لدينا في المبيعات يجب أن يكون قد عمل من قبل في وظيفتين في شركات مختلفة، ويجب أن تكون إحدى هاتين الوظيفتين في المبيعات. بعبارة أخرى، لا نستقطب مندوبي مبيعات من خريجي الكليات فورا. لماذا؟ ببساطة لأن لا أحد من هؤلاء يقتنع بوظيفته الأولى، غير أن هناك استثناءات دائما. إن الأغلبية العظمى من الناس يجدون شيئا ما سيئا في أولى الوظائف التي يتقلدونها، مهما كانت درجة أدائهم جيدة ومهما كانوا يلقون تعاملا جيدا. هذه طبيعة بشرية، فالإنسان لا يميل إلى تقدير ما يحصل عليه ما لم يكن هناك شيء مماثل للمقارنة به. ماذا بإمكانك أن تفعل إذن؟ لا بد أن تبحث عن مراع أكثر اخضرارا. لقد بينت تجربتي أن كل موظف عينته بعد تخرجه في إحدى الجامعات مباشرة تقدم في السلم الوظيفي خلال سنتين. ليس هناك جدوى من استقطاب مندوبي مبيعات أعلم بأني سأفقدهم بعد أن أكون قد زودتهم بالتدريب اللازم، وكذلك ليس هناك من مبرر لتدريب مندوبي مبيعات سرعان ما نكتشف أن طبيعة عمل المبيعات لا تروقهم أو أنهم لا يجدون راحتهم في بيئة العمل. لهذا السبب نصر على أن يكون المترشحون للعمل لدينا ممن لهم سابق خبرة في المبيعات لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكونوا قد عملوا في ظل ثقافتين مختلفتين لأعمال تجارية. في الوظيفة الأولى يفترض المرء أن جميع الشركات تعمل بالطريقة نفسها، وفي الوظيفة الثانية يتعلم أن لكل شركة أسلوبها الخاص بها في العمل، كما أن للشركة نظاما خاصا بمنافع الموظفين وإجراءات وقوانين مختلفة أيضا. وفي الوظيفة الثالثة يدرك المرء أنه آن الأوان لتحديد شركة ومسار مهني. أما القانون الرابع الذي وضعته لنفسي فإنه أكثر القوانين إثارة للجدل. إن لي سياسة لا أحيد عنها تتمثل في أننا لن نوظف في يوم من الأيام شخصا لامعا. أقصد بهذا مندوب مبيعات وصل إلى درجة نجومية في مجال عمله. إنه مجرد آلة بيع. إذا كان مندوب مبيعات عادي جيدا يستطيع تحقيق 10 صفقات بيع من خلال 100 مكالمة هاتفية، ومندوب مبيعات عظيم يستطيع إنجاز 20 صفقة، فإن مندوب مبيعات من فئة النجوم سيستطيع تحقيق 35 صفقة. وهنا أتحدث بشأن الأشخاص المتفوقين في أعمالهم، فهم يتمتعون بالموهبة والحاجة والدافعية. إنهم يستطيعون بيع أي شيء إلى أي شخص، فهم أفضل مندوبي المبيعات في العالم، غير أني لا أريد أن أرى مثلهم يعملون في شركتي، وذلك لأنهم إنما يفكرون في أمر واحد فقط، تحقيق صفقات بيع. إنهم في سبيل تحقيق هذا يقولون أي شيء ويفعلون أي شيء ويعطون وعودا بأي شيء، يكون كل ذلك في سبيل اصطياد الزبون. سأورد لكم حكايتي مع بيرت كمثل. كان بيرت هذا مندوب مبيعات لامعا عمل معي في الأيام الأولى لشركة نقل البريد. كان يتحدث بسرعة ويفكر بسرعة، وكان ينجز حجما ضخما من المبيعات، ما جعلني سعيدا جدا. لم يكن لدي متسع من الوقت لتدقيق أسلوب عمله، ولم أكن أدرك أنه يجب فعل ذلك. كل ما كنت أهتم به هو المبيعات، وكان ينجز الكثير منها. بعد ذلك بدأت المشكلات في الظهور. أولاً بدأنا نواجه مشكلات في تحصيل الديون من زبائنه. كان بعضهم يقول إن الأسعار التي نبيع بها مختلفة عن الأسعار التي وعدوا بها، بينما قال آخرون إنهم لا يحصلون على مستوى الخدمة التي وعدناهم بها. ثم كان هناك زبائن من ذوي أحجام العمل الصغيرة الذين كان بيرت قد قدم إليهم خصومات عالية، وأكد لنا أن مزيدا من المبيعات لهم ستتحقق لاحقا. وعندما تابعنا هذا الأمر اكتشفنا أن المبيعات المستقبلية تلك لم تكن إلا من نسج خياله. في معظم الحالات لم تكن هناك أي إمكانية لأن يقوم الزبون بتقديم طلبات شراء. لسوء الحظ كان بيرت أول مندوبي المبيعات اللامعين الذين استقطبتهم، وقد تسببوا جميعا في إشكالات لي، لذا لم أستطع تدريبهم أو التحكم فيهم. كانوا دائما يسبقونني بأربعين خطوة، وكانوا لا يعجزون عن إيجاد وسائل للتحايل على جميع الأنظمة التي أستحدثها، وقد كنت أعتقد أني أستطيع التغلب على المشكلات، وكنت أقنع نفسي بأن مندوبي المبيعات اللامعين أولئك سيجلبون معهم زبائن جدد، وسأسوي الأمر بعد ذلك، غير أن ذلك لم يحدث قط. كان الزبائن يشعرون بأنهم قد ضللوا وحسبوني مسؤولا عن ذلك. لذلك فقد تعلمت درسا مهما، أن مندوبي مبيعاتك يمثلونك في السوق، وقد وجدت أن من الحكمة ألا يمثلني أشخاص لامعون، فهم يعملون بموجب فلسفة مغايرة لفلسفتي، وهم يؤمنون أيضا بتحقيق صفقات مبيعات مهما كان الثمن، وأنا لا أريد هذا. أريد مبيعات توفر لي هوامش أرباح كافية لتنمية شركتي، ومن النوع الذي يستمر سنة إثر سنة. إني أود إقامة علاقات طويلة الأمد بالزبائن، وأريد مندوبي مبيعات يساعدوني في تحقيق هذا. وهذه هي وجهة نظري هنا. لا أدعو لأن تكون لكل شركة القوانين نفسها التي وضعتها لنفسي. المهم أن تكون هناك قوانين من نوع ما للتفكير في هذه القضايا في أثناء نمو شركتك ولتطوير ممارسات خاصة بك. إنك عندما تنتقي مندوبي مبيعات فأنت لا تنتقي موظفين فقط، وإنما تختار زبائن أيضاً. وسواء اقتنعت أم لم تقتنع، فإن مندوبي مبيعاتك سيؤدون الدور الرئيسي في تحديد نوعية زبائنك وطبيعة علاقاتك بهم أيضاً. إن حرصك على أن تكون هذه العلاقات علاقات صحيحة جدير بأن يأخذ وقتاً كافياً لتحقيقه. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أعرف أنك تدفع لمندوبي مبيعاتك راتباً لا عمولات. سؤالي هو، كيف تقرر الزيادات السنوية؟ إن كنت تقرر زيادات الرواتب حسب أحجام المبيعات المحققة، فإن هذا قد يقوض روح الفريق التي تجهد لتأسيسها. روبرت. عزيزي روبرت، أنت محق في هذا. إن جزءاً من عملية الزيادات هو موقف ذاتي وليس موضوعياً. إني أنظر إلى النتائج الإجمالية للشركة وإلى الأداء الفردي لمندوبي المبيعات، غير أن أهم ما في الأمر بالنسبة لي هو الطريقة التي يعملون بها كأعضاء في فريق عمل. أريد أن أرى موظفين يتعاونون معا لا يتنافسون. سأورد لك مثلا. كانت إحدى مندوبات مبيعاتنا باتي مضطرة إلى السفر إلى مدينة أخرى، وطلبت من مندوب مبيعات آخر ديفيد حضور اجتماع مع زبون كبير كانت تسعى إلى استقطابه منذ عدة أشهر. عندما وصل ديفيد كان هناك 6 أشخاص ينتظرون، وقالوا إنهم سيتخذون قرارا نهائيا ذلك اليوم. عقدت الصفقة مع ذلك الزبون، وأعطي الفضل في ذلك إلى ديفيد، إلا أني أعطي باتي أيضا 3 نجوم لأنها كانت في وضع تمكنت فيه من القول: حسنا، إني أثق بالزملاء الذين يعملون معي ولا أرى مانعا من أن ينوبوا عني في أثناء غيابي. نورم. إشكالات متعلقة بعمولات المبيعات. إن الحصول على الموظفين المناسبين ما هو إلا خطوة أولى، فأنت ستحتاج أيضاً إلى نظام تعويضات يكافئهم على نحو ملائم من دون أن يكون سبباً في خلق مشكلات. لقد طورت نظاماً خاصاً بي لرواتب مندوبي المبيعات، وعبر عملية التطوير هذه أصبحت مقتنعاً بأن الطريقة التي تتبعها معظم الشركات في وضع نظم الرواتب لمندوبي المبيعات ليست هي إلا وصفة للإشكالات. وما لم تكن غاية في الحرص في استخدام هؤلاء الموظفين، فإنه سيكون لهم في معظم الحالات دور في هدم الإحساس بالشعور الجماعي وبالهدف المشترك للشركة. كيف يتم ذلك؟ أنت تصنع ذلك عندما تضع مندوبي المبيعات ضمن فئة مستقلة من الموظفين وتعطيهم مكانة عالية بعيدا عن بقية الموظفين، مما لا شك فيه أن ذلك لا يعود فقط إلى عمولات المبيعات. إنه ليس من مصلحة الشركة وضع مندوبي المبيعات في مكاتب منفصلة وعقد اجتماعات خاصة بهم في مواقع بعيدة عن المكاتب والتعامل معهم بحذر بالغ من دون بقية الموظفين عندما يحين وقت تقييم الأداء، غير أن العمولات تقوم بالدور الأكبر في عزل مندوبي المبيعات عن بقية موظفي الشركة، والنتيجة هي كثير من الحقد والامتعاض اللذين يؤديان حتما إلى صراعات بين الموظفين. يشكو موظفو الحسابات أن مندوبي المبيعات يعقدون صفقات خاصة مع الزبائن ولا يبلغون الموظفين الذين يعملون في إصدار الفواتير بذلك، بينما يشكو موظفو العمليات أن مندوبي المبيعات يطلبون أشياء غير معقولة. وبصفتك مالكا للشركة يتعين عليك بصفة مستمرة أن تتوسط بين الأقسام، وفي الوقت نفسه تعمل على حل المشكلات بين مندوبي المبيعات أنفسهم حول تقسيم مناطق العمل بينهم وحول توزيع الزبائن عليهم، وكذلك حول من يحصل على الزبائن الآتين إلى المكتب، وهكذا دواليك. إنه كابوس، كابوس مرعب ومدمر للإنتاجية. أدرك الآن أن موقفي من عمولات المبيعات هو موقف مثير للجدل، كما أدرك أنك في كثير من الحالات لا تجد خياراً آخر أمامك، ولا سيما عند تأسيس شركتك. إن معظم مندوبي المبيعات قد لقنوا عبادة عمولات المبيعات، إنهم يعتقدون أن العمولات هي الطريقة العادلة الوحيدة لمكافأة المبيعات، كما أنهم يحبون أن يدفع لهم مقابل المبيعات التي يحققونها. وفي هذا الصدد هناك الكثير من أصحاب الأعمال الذين يشاركونهم هذه الفلسفة ويبدون مقتنعين بأن العمولات تحقق لهم مزيدا من المبيعات وتوفر لهم مندوبي مبيعات أفضل إن كان هؤلاء الموظفون يحصلون على جزء مما يحققوه للشركة، وأنا نفسي كنت أعتقد ذلك، غير أن التجارب علمتني أن ذلك لم يكن أكثر من وهم. وبعد عدد من التجارب الفاشلة قررت وضع حد لنظام التعويضات المبني على العمولات والانتقال إلى نظام أدفع بموجبه رواتب لمندوبي المبيعات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية وزيادات على الرواتب يعتمد نصفها على أداء الموظف والنصف الآخر على أداء الشركة ككل. كانت النتيجة أن فريق المكون من 3 مندوبي مبيعات وموظف مساند واحد كانوا يتفوقون في الأداء على جميع موظفي الشركات المنافسة لنا، حيث كانوا يحققون مبيعات بخمسة أو ستة أضعاف ما كان يحققه مندوبو المبيعات في الشركات الأخرى في مجال عملنا. وفوق ذلك فإن موظفينا يقومون بالعمل معا لأنهم يعملون بالفعل أعضاء في فريق واحد، رغم أنه لا يوجد من بين أعضاء هذا الفريق أي نجم لامع، فإن كل واحد منهم يتمتع بنقاط قوة مختلفة يكمل بعضها بعضا وتغطي نقاط الضعف لدى البعض. أحد مندوبي المبيعات لدينا مثلا رائع في إقناع الزبائن المحتملين بالقدوم إلينا، ولكنه يواجه لحظات عصيبة في إنجاز صفقات كبيرة. هذا لا يهم كثيرا لأنه يلقى كل المساعدة التي يحتاج إليها لإتمام الصفقات. لا يوجد لدينا مناطق موزعة على مندوبي المبيعات، ومندوبونا جميعا جاهزون للتغطية عن غياب أي منهم في أي وقت من الأوقات، كما أنهم يعملون وهم قريبون من موظفي العمليات ويشركونهم غالبا في المحادثات الهاتفية مع الزبائن، وهذا يعطي الزبائن الفرصة لمعرفة الأشخاص الذين يودون الخدمة فعليا لهم. كما أن مندوبي المبيعات أنفسهم يعرفون كل شيء بشأن العمليات. إن التدريب الذي زودناهم به كان يشتمل على وقت عملوا فيه في دوائر غير دوائر المبيعات، حيث أتيحت لهم الفرصة لإقامة علاقات شخصية بموظفين آخرين، وطوروا فهما ممتازا لإسهامات زملائهم في نجاح الشركة. بفضل تلك العلاقات يتمكن مندوبو المبيعات من إنجاز صفقات تضع زملائهم من فئة النجوم في موقف حرج. أعترف بأن تطوير هذا النظام استغرق سنوات، وكان لابد من إجراء عمليات تحول للأفكار خلال تلك الفترة. لم يكن من السهل أن أتقيد بمبدأ عدم تعيين الأشخاص اللامعين كمندوبي مبيعات، لأني أنا نفسي كنت شخصاً لامعاً من بعض الجوانب، كما أنه لم يكن من السهل علي تحويل مندوبي مبيعاتنا من نظام العمولات إلى نظام الرواتب. بصراحة لو كنت أعمل بوظيفة مندوب مبيعات لدى شركة أخرى لكنت أصر بعناد على الحصول على عمولات، لأني أعتقد أني مندوب مبيعات عظيم، وكنت سأرغب في أن أحصل على تعويض مناسب. لم أكن لأهتم بباقي الشركة، وكنت سأشتاط غضبا لو رفض أي موظف فعل ما أطلب من أجل زبائني. بكلمات أخرى، ربما سأكون تماما من نوع مندوبي المبيعات الذين لا أود أن أراهم يعملون معي. أما بعد أن أجريت التحول إلى نظام الرواتب فقد حصلت على مكافأة فورا. لقد مضى العهد الذي كان يخشى فيه المالكون بدرجة أو بأخرى أن يتركهم مندوبو المبيعات ويسحبوا زبائنك معهم. وعلى الرغم من مضي سنوات كثيرة منذ أن ترك آخر مندوب مبيعات العمل لدينا، فإنه لن يكون ثمة تأثير أبدا على مجمل مبيعاتنا فيما لو تركنا أحد مندوبي المبيعات. على المستوى الشخصي سنشعر بالأسف عندما نرى أي مندوب مبيعات يترك العمل لدينا، غير أن الخوف من فقدان زبائن أو مبيعات نتيجة لذلك لا تخطر في البال أبدا. في الواقع إن الاحتمال الأكبر هو أنك سترى مندوبي المبيعات يتركون العمل ويسحبون زبائن معهم إن كانوا يعملون بنظام العمولات وليس بنظام الرواتب والمكافآت. إن الزبون يمثل الأمان لمندوبي المبيعات في ظل نظام العمولات، ما داموا يحتفظون بتلك العلاقة فإنهم يشعرون بأن مصدر رزقهم في أمان، ولذلك فإن لهم مصلحة كبرى في أن يكون ولاء الزبون لهم شخصيا لا للشركة، وهذا يجعلهم يقاومون إفساح المجال لأي موظف آخر في الشركة لإقامة علاقة بالزبائن، فهم يشعرون بأنهم سيكونون في وضع أفضل إن كان الزبون لا يعرف سواهم من موظفي الشركة. إزاء هذا الوضع فإن أصحاب الشركات وفي سبيل حماية مصالحهم يحاولون اتباع جميع الآليات الممكنة للحيلولة دون أن يصير مندوبو المبيعات وثيقي الصلة بالزبائن. إحدى هذه الآليات هي تحويل كل زبون جديد من مندوب المبيعات إلى أحد موظفي خدمات الزبائن ليتولى أمر هذه العلاقة منذ اللحظة الأولى. أسلوب آخر يكمن في تخفيض العمولات عبر الوقت، بمعنى أن يحصل مندوب المبيعات لدى استقطابه زبونا مثلا على عمولة بنسبة 10% من مبيعات السنة الأولى، وعلى 5% في السنة الثانية، وعلى 2% بعد ذلك. من الناحية النظرية، فإن مندوبي المبيعات لن يقضوا وقتا طويلا مع الزبون إن كانت عمولاتهم على مشترياته 2% فقط. إن مثل هذه الأنظمة قد تضعف أو لا تضعف تحكم مندوب المبيعات في الزبون، غير أنها لا تعالج المشكلة الكامنة. إن مندوبي المبيعات مستمرون في كونهم ليسوا أعضاء ضمن فريق عمل الشركة، إن جل اهتمامهم لا يتركز على إنجاح الشركة، وإنما على أن يصير كل منهم مندوب المبيعات رقم واحد. إن من مصلحتي أن أرى جميع موظفي الشركة أعضاء في فريق عمل واحد بمن فيهم مندوب المبيعات، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان هؤلاء جميعهم يتلقون تعويضات على أساس واحد. لاحظ أني لا أقول أن يدفع لهم المبلغ نفسه، إن مندوبي المبيعات في جميع الأحوال يتلقون رواتب أعلى من غيرهم، وذلك بالنظر إلى صعوبة الدور الذي يقومون به وطبيعة ذلك الدور، وهذا أمر طبيعي. ألا يحصل الجراح على دخل أعلى من دخل فني المختبر؟ إني أعتقد أن يكون جميع الموظفين خاضعين لنظام التعويضات نفسه. بكلمات أخرى، أريد أن يتلقوا رواتب يجري مراجعتها وتعديلها سنويا على أساس أداء الشركة ككل، وعلى أساس مساهمات كل واحد من الموظفين وحده. إن كنت تفكر كما يفكر معظم أصحاب الشركات، فإنك ربما تهز رأسك وتقول: آه، لكني لن أتمكن من تطبيق هذا النوع من نظام التعويضات حتى لو أردت ذلك. إنك تعتقد أن ليس لك من خيار غير نظام العمولات. إن هذا هو أسلوب العمل في الميدان، أو هو ما يريده مندوبو المبيعات، أو أنه هو الطريقة الوحيدة لحفزهم. أتفق مع الرأي القائل إن العمولات هي المبدأ السائد في معظم المجالات، ويشعر مندوبو المبيعات بالراحة والطمأنينة بمعاملتهم على أساس هذا المبدأ، كما أتفق مع الرأي الذي يقول إن العمولات هي الطريقة الوحيدة لحفز بعض مندوبي المبيعات. إن هذه الفئة من مندوبي المبيعات تضم الأشخاص اللامعين والذين يتطلعون لأن يصيروا من أصحاب الشركات في المستقبل، وهم تماماً الأفراد الذين لا أريد أن أراهم ضمن موظفي شركتي. أريد مندوبي مبيعات من النوع الذي يعمل من أجل قوت يومه، وذلك ببساطة لأنهم يحبون هذا النوع من العمل كما أنهم يتقنونه تماماً. ليس لمثل هؤلاء أولويات خفية، إنهم مدفوعون إلى العمل بالحوافز نفسها التي تدفع الموظفين الآخرين في الشركة، وإنما كل ما في الأمر أن عملهم هو المبيعات. إن مثل مندوبي المبيعات هؤلاء ليسوا في حاجة لأن يعملوا بنظام العمولات، إذ إنهم يريدون أن تدفع لهم رواتب عادلة، شأنهم في ذلك شأن أي موظف آخر، غير أنهم يتطلعون أيضا إلى ما يصبو إليه معظم الناس في أماكن عملهم، يريدون أن يكونوا جزءا من شيء ما وأن ينتموا إلى شيء ما، يريدون أن يقضوا حياتهم في العمل لدى شركة تتعامل معهم كأعضاء ثمينين ضمن فريق، غير أنك لن تكون عضوا في أي فريق ما دمت تبيع على أساس العمولات. إن طريقة تعويضك تجبرك على أن تنظر إلى عملك وكأنه مصلحة خاصة بك. لسوء الحظ، إن معظم مندوبي المبيعات لا يعترفون بالمشكلة، فهم اعتادوا تلقي العمولات، وهم مقتنعون تماما بالطريقة التقليدية في العمل. إن أول سؤال سيوجهونه لدى مقابلتهم من أجل التعيين هو: ما مقدار العمولة؟ وما الهدف المنشود؟ فإن عرضت عليهم راتبا منذ البداية، فإنهم سيعطونك نظرة استغراب. لن تستطيع الجدال في ذلك، وأنا لا أجادل في مثل هذه الأحوال. لن أخاطر بفقدان مترشحين جيدين للعمل بمحاولة فرض نظامي عليهم قبل أن يكونوا مستعدين لذلك. إن من واجبي أن أقنعهم بالنظام، وهذا يستغرق وقتا طويلا. لذلك فإننا نبدأ العمل مع مندوبي المبيعات الجدد وفق ما اعتادوه، إما راتب وإما عمولات. بعد مرور سنتين سنكون قد عرفنا من هم مندوبو المبيعات الذين نود الاحتفاظ بهم. عند ذلك سأذهب إلى الشخص المعني وأقول له: انظر، لقد مضى على وجودك معنا سنتان، إننا نريد أن نراك معنا إلى الأبد. سنشتري عمولاتك وسنرفع راتبك بحيث لا تفقد أي جزء من دخلك، مقابل ذلك ستحصل على الاستقرار الوظيفي. هل تعتقد أن هذه السنة ستكون جيدة من ناحية العمل؟ أنا أرغب في أن أضمن لك أن تكون جيدة بالنسبة إليك، وإن كانت هذه السنة جيدة فإني سأضمن لك أن السنة المقبلة ستكون أفضل. ثم إذا تراجع عمل الشركة في يوم من الأيام وتدنت الإنتاجية في سنة من السنوات، فإنه لن يكون ثمة سبب للقلق من تدن كبير في الدخل. ستستمر في تسلم راتبك، إننا نود توفير ذلك الأمان لك، لأننا نود أن تبقى معنا على المدى الطويل. كما سأشرح أيضا عملية المراجعة السنوية للرواتب التي لا يعرفها معظم الناس. تبدأ هذه العملية بتقييم لمدى نجاح الشركة في السنة الماضية والنجاح المتوقع في السنة المقبلة، ثم نحدد مدى زيادات الرواتب بناء على ذلك التقييم. تقع جميع زيادات الموظفين ضمن هذا المدى، لكن واقع أن تكون زيادة موظف ما في قمة هذا المدى أو في أسفله فهو أمر يعتمد على أداء ذلك الفرد بالذات. هذا يعني أن مندوبي المبيعات يكافؤون مقابل نجاح الشركة ومقابل إسهاماتهم في هذا النجاح. المنطق هنا بسيط، نريد تغيير نمط تفكيرهم، نريد منهم أن يكون تركيزهم على ما هو أفضل للشركة، سواء أعمليات البيع كان ذلك أم التعاون مع موظفين آخرين لحل مشكلات زبون ما، أو كانت المساعدة في تحصيل الديون أو تكريس وقت للمشاريع المهمة التي لا تحقق مبيعات سريعة بالضرورة. إن مندوبي المبيعات بتصرفهم على هذا النحو، وإذا ما صاروا أعضاء كاملين في فريق عمل الشركة، فإنهم سيحصلون على دخل مادي على المدى البعيد مساو لما يحصلون عليه في ظل نظام العمولات، وهذا ما أشرحه لهم. كما أني أشرح لهم أنه سيكون بإمكانهم التمتع بإجازات أطول في المستقبل، لأنهم لن يقلقوا بشأن احتمال ترك زبائنهم من دون متابعة، حيث سيكون شخص آخر ضمن الفريق قادرا على التعامل مع أي قضية تتعلق بالزبون. وفوق ذلك كله، فإنهم سيتمتعون أيضا بالرضا لكونهم جزءا من شركة مزدهرة، وبالنظر إلى الأمان الذي يشعرون به حيث لن يتركوا وحدهم عندما تصير أحوال العمل قاسية. لا شك أن هذا جميعه صحيح بالمطلق، غير أن إقناع بعض الناس أصعب من غيرهم. كان لدي مندوبة مبيعات رائعة باتي كانر بوست، وقد أصرت لسنوات طويلة على نظام العمولات، غير أنها غيرت رأيها أخيرا وتحولت إلى نظام الرواتب. الآن وبعد تجربة استمرت نحو 20 عاما مع فريق مندوبي مبيعات يعملون بنظام الرواتب بشكل أساسي، أستطيع التوكيد على أن هذا النظام الذي توصلنا إليه ناجح حقا. ليس هذا فقط، وإنما هو جيد لكل الأطراف، رغم أني أعلم تماما من هو المستفيد الأكبر منه. نعم أعرف ذلك، لقد حصلت على شركة متماسكة، وحصلت على أشخاص يعملون معا ويسيرون بالاتجاه نفسه، وبينما كنت أحاول دائما عدم إضاعة الوقت في القلق بشأن مندوبي المبيعات الذين يتركون العمل ويسحبون الزبائن معهم، صارت هذه الأفكار لا تخطر في بالي قطعيا هذه الأيام. إن من المستحيل تقريبا تصور هذا الوضع، وقد تكون هذه هي الفائدة الأكبر، الطمأنينة وراحة البال. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، سمعتك تقول ذات يوم إنه إن كنت تدير عملك بشكل صحيح فلن يكون بإمكان الموظفين الذين يتركون العمل لديك أن يسحبوا الزبائن معهم. ما الخطأ الذي أرتكبه إذن؟ إني أعطي المديرين ومندوبي المبيعات كثيرا من الحرية لخدمة الزبائن، غير أنه بعد سنة أو سنتين يترك الموظفون العمل ومعهم زبائنهم. وفي كل مرة ينتابني الشعور نفسه عندما أتلقى كتابا من دائرة الضرائب. تشارلز، عزيزي تشارلز، فلتكن البداية من أساليب انتقاء الموظفين التي تتبعها، إذ إن عليك النظر فيها ثانية. يبدو كأنه سيكون بإمكانك التقاط مندوبي مبيعات من النوع الذي يصمد معك على الأمد الطويل، وعليك أن تكون ديناميكيا ومفعما بالحيوية. إن لم تكن أنت أو مسؤولو عملياتك على اتصال منتظم بالزبائن، فإنك تترك الباب مفتوحا لكل أنواع المشكلات، وهذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الزبائن هم زبائن الشركة لا زبائن مندوب المبيعات. إني أحرص كل الحرص على عدم التدخل في عمل مندوبي المبيعات، وهم سعيدون لأني موجود دائما حولهم. إن وجودي يعطيهم ميزة تنافسية. كان من الممكن أن يكون لديهم سبب للاعتراض لو كانت مصالح الشركة غير محفوظة لديهم في قلوبهم. نورم. كل موظف بائع. إن النقطة التي أركز عليها الآن هي أن البيع يجب أن يكون جهدا جماعيا، وعندما أتحدث بشأن فريق عمل فإني أقصد فريق عمل المبيعات. لطالما كنت مقتنعا في أي شركة أن أي موظف هو بائع، أقصد أن أي موظف يلعب دورا في تحقيق المبيعات، سواء أموظفي المبيعات كانوا أم موظفي خدمة الزبائن أم المحاسبين، فإن لجميعهم تأثيرا في الزبائن، وهذا التأثير سواء أإيجابيا كان أم سلبيا سيؤثر في قدرة فريق المبيعات على إنجاز صفقات والاحتفاظ بزبائن. منذ مدة طويلة على أي حال، وأنا أفترض أن هذا التأثير يجب أن يكون تأثيرا غير مباشر، لم أستطع أن أتخيل كيف يكون أشخاص من خارج أقسام المبيعات مسؤولين مباشرة عن اجتذاب زبائن جدد. لكن بعد ذلك في يوم من الأيام علمني الموظفون العاملون لدي درسا غير نظرتي إلى المبيعات. إنها زوجتي إيلين في الواقع التي حركت الموضوع. لقد كانت تصلنا شكاوى من زبائن حول الاستجابة التي يتلقونها عندما يتصلون بالشركة. كانت إيلين وهي رئيسة قسم الموارد البشرية بالإضافة إلى مهام أخرى تشغلها مصممة على فعل شيء ما حيال هذا الأمر. لقد عرفت شركة تقدم تدريبا لمندوبي المبيعات عبر الهاتف، واتفقت مع تلك الشركة على توفير مدرب لعقد ورش عمل على مدى 3 أيام لموظفينا. ادعت الشركة أن جميع الموظفين يفيدون من هذا التدريب، ولذلك قررت إيلين أن يشمل التدريب جميع الموظفين الدائمين للشركة، وعددهم 60 موظفا، وهم يمثلون نحو نصف حجم القوى البشرية العاملة في الشركة. لم يكن المبلغ المستثمر في هذا التدريب مبلغا زهيدا، فقد دفعنا مبلغ 10,000 دولار للمدرب، علاوة على وقت الموظفين مدفوع الأجر أيضا. وكنت غير واثق بأننا سنحصل على الكثير من هذا التدريب. لقد علمتني التجارب أن من الصعب إحداث تغييرات بعيدة المدى في السلوك، وقد قدرت أن تأثير التدريب سيستمر مدة 3 أسابيع فقط. لكن رغم كل شيء فأنا لا أحبذ تثبيط همم الناس عن تجربة الأشياء الجديدة، وكانت إيلين متحمسة بعناد لهذا التدريب، لذلك لم أمانع. يجب أن أعترف أنه كان لدي إحساس بالفضول لرؤية ردة فعل الموظفين على برنامج التدريب، ولا سيما أنه لم يسبق لنا أن قمنا بشيء من هذا القبيل من قبل. إن معظم موظفينا كانوا يأتون من مناطق فقيرة لم تكن تتاح لهم كثير من فرص التعليم، رغم ذلك فقد انسجموا مع التدريب كما يفعل البط في الماء. كان من الواضح أنهم رحبوا بفرصة تعلم مهارات جديدة، ومع سير المدرب معهم عبر مواضيع التدريب مثل أساليب الرد على الاتصالات الهاتفية، كانوا يصغون باهتمام واضح ويستوعبون كل ما يقال. بعد انتهاء ورش العمل بدأت إيلين في البحث عن طرق للمحافظة على الزخم الذي تحقق. صممت نماذج ليعبئها الموظفون حول ما قد تعلموه وما استمتعوا به أكثر من غيره، وحول الدعم الإضافي الذي يحتاجون إليه. وفوق ذلك اشترت مجموعة من 16 شريط فيديو من شركة التدريب بهدف استخدامها لحفز الموظفين على إجراء مزيد من المناقشات. لكن السؤال كان كيف يتم ذلك؟ بالرغم من أن إيلين سبق وعملت معلمة، فإنه لم تكن لديها خبرة في تدريب قوى عاملة، ولذلك لم يكن لديها خيار سوى أن تتدبر الأمر حسب اجتهادها. كانت خطتها تتضمن عقد 5 جلسات كل أسبوعين، تستغرق كل منها ساعة واحدة ويحضرها 12 موظفاً. في تلك الجلسات ستعرض شريط فيديو، ثم تطلب من المشاركين الحديث حول القضايا المشمولة فيه، كما أنها فعلت ما تبين لاحقاً أنه قانون حساس، يجب أن يحضر كل جلسة موظفون من كل دائرة من دوائر الشركة، ويجب أن يتغير توزيع الموظفين إلى مجموعات باستمرار. كان الهدف ببساطة هو وضع الموظفين في موقف يتيح لهم التفاعل مع زملاء لهم في الشركة لا تتيح لهم أوضاع العمل العادية، الالتقاء ببعضهم بعضا قطعيا. وكانت إيلين تعتقد أن شيئا ما مفيدا وممتعا سيتمخض عن هذا. لم أحضر تلك الجلسات بنفسي، غير أني تحدثت وإيلين في أوقات المساء حول ما كان يجري. لم تستطع إيلين أن تتغلب على الحماس البالغ الذي جاء به الموظفون إلى قاعات التدريب، ولا على روح الزمالة الحميمة التي ولدتها جلسات التدريب. كان الموظفون يسرون عند دعوتهم إلى حضور الجلسات، وكانوا يستمتعون في سرد القصص حول تجاربهم كزبائن، وحول طرق تطبيق ما تعلموا خارج نطاق العمل، وحول أشياء حدثت معهم في الشركة. فقد حدث في إحدى الجلسات مثلاً أن قامت دانيس، وهي إحدى مندوبات خدمة الزبائن، بالإشادة بكريس، وهو أحد عمال المستودعات. فقد ذكرت أن كريس كلف نفسه مجهوداً زائداً ليتأكد من إرسال الصناديق الصحيحة إلى أحد الزبائن في الوقت المحدد. كانت النتيجة أن تنفس ذلك الزبون الصعداء وأثنى على حسن أداء الشركة. لقد أرادت دانيس نقل الإطراء الذي قام به ذلك الزبون إلى الشركة وإلى أحد الموظفين، ولولاها لما سمع بهذا الإطراء لكريس ولا أي من الموظفين الآخرين. لقد تبين لاحقاً أن إقامة هذه العلاقات بين موظفي الدوائر المختلفة قد حققت منافع كبرى للبرنامج، فبالرغم من جميع الجهود الكبيرة التي بذلناها في سبيل تأسيس روح فريق بين موظفي الشركة، فإننا لم نر هذه الروح إلا بعد أن التقى موظفو مختلف الدوائر ببعضهم بعضاً. لقد وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه، وربطوا بين الأسماء التي كانوا يسمعون بها وبين الوجوه التي تعرفوا إليها. لقد بدأوا يدركون طبيعة المشكلات التي يتعامل معها زملاؤهم في العمل، كما تعرفوا خطوط سير العمل في الشركة. لقد صار واضحاً لهم تماماً كيف أن السائقين يعتمدون على عمل مندوبي خدمة الزبائن، وكيف أن مندوبي خدمة الزبائن يعتمدون على عمل موظفي المستودعات. وفي هذه الأجواء بدأ الموظفون في التفكير بلغة الشركة ككل، بدلاً من التركيز على الأجزاء الصغيرة من العمل التي تخص كلاً منهم. استعملت إيلين جلسات التدريب لتعزيز رسالة مندوبي خدمة الزبائن، فكانت تقول لهم إن رواتبكم لا تأتي مني أنا، وإنما من الزبائن، وأنا مجرد وسيلة لنقلها إليكم. وقد ذكرت الموظفين بالمكافآت التي حصلوا عليها عندما حققنا رقما قياسيا لعدد الصناديق المخزنة لدينا، وكذلك بمساهمتنا بما يعادل 110% من اشتراكات الموظفين في صندوق الادخار للتقاعد. إن الزبائن هم الذين يجعلون هذا كله ممكناً، وعندما ترون نورم أو غيره ينظمون جولة لأشخاص في مرافق الشركة، فإن هؤلاء يكونون في الأغلب زبائن محتملين للشركة. نريد أن نشعرهم بأن جميع الموظفين يرحبون بهم أينما ذهبوا في الشركة، وهذا يعني الابتسام وقول عبارة أهلاً وسهلاً. لم يمض وقت طويل قبل أن نرى النتائج. انخفض عدد الشكاوى فوراً، وبدأ الأشخاص الذين يتصلون بي يتساءلون ما إذا كنا قد عيننا موظفين جدداً. وفي الوقت نفسه بدأنا نتلقى مزيداً من الإطراء لخدماتنا. كانت إيلين قد بدأت في تقديم 25 دولاراً هدية لكل موظف يتلقى تقديراً من الزبائن، غير أن حالات التقدير هذه زادت إلى حد كبير لدرجة صرنا معها عاجزين عن دفع مكافآت نقدية، لذلك تحولنا إلى تقديم شهادات تقدير وتذاكر لصالات ألعاب رياضية. لم يكن لهذا أي تأثير، حيث استمرت كلمات التقدير تتدفق على الشركة، وفي الشهور الستة التالية لإطلاق البرنامج تلقينا عدداً كبيراً من الملاحظات والاتصالات الهاتفية وكتب التقدير يفوق جميع ما تلقيناه خلال السنوات الأربعة عشر الماضية. أصبت بالذهول، أخبرت إيلين بأني أكاد لا أصدق التغيير الحاصل لدى موظفينا، لم يصيروا أكثر لطفاً مع زبائننا فقط، ولكن مع بعضهم بعضاً أيضاً. ذكرت أنهم قد ناقشوا فكرة الزبائن الداخليين مقارنة بالزبائن الخارجيين وأهمية خدمة الطرفين من الزبائن، ومن الواضح أن تلك المناقشة قد أوجدت تأثيراً كبيراً، وكان الفرق واضحاً في قدرتنا على التعامل مع الطلبات الخاصة، مثل أن يحتاج أحد الزبائن إلى عدد كبير من الملفات خلال فترة زمنية قصيرة. في السابق كنت أضطر أنا أو أحد المديرين التنفيذيين الآخرين إلى التدخل، وهو ما كان غالباً يربك سير العمل الطبيعي ويخلط الأمور ببعضها، غير أنه مع وجود روح فريق العمل في الشركة صار بإمكان الموظفين التنسيق فيما بينهم، وهو ما يضمن التعامل مع مثل تلك الطلبات بيسر وسهولة ومن دون التسبب في أي إرباكات للعمل. غير أن دليل التغير الأكبر جاءنا من الزبائن المحتملين الذين كانوا ينظرون في أمر التحول إلينا لتخزين سجلاتهم، وطوال سنوات خلت كنا دائما نؤكد على التواصل مع الزبائن بخصوص بيئة عمل شركتنا، وكجزء من الجولة التي ننظمها نأخذ الزوار إلى ساحة المستودعات، حيث نعرض خرائط ورسومات تبين ما نصنع في لعبة الصناديق التي نكافئ بها الموظفين عند تحقيق زيادات في أعداد الصناديق التي نخزنها. إن كثيرا من الزوار غالبا ما يسألون: هل أستطيع أن أحصل على نموذج طلب للعمل هنا؟ حتى إن أحد زبائننا الجدد أرسل إلينا كتاباً يقول فيه إنه حول لنا 5000 صندوق على أمل أن توصلنا إلى المستوى التالي وينال موظفونا شيكات مكافآتهم. هذا يدل على أني كنت أدرك أن للموظفين دوراً في قرارات الزبائن، غير أني لم أكن أعي حجم هذا الدور إلى أن بدأنا نرى نتائج البرنامج التدريبي الذي نظمته إلينا. جاء ذلك الاكتشاف في إحدى الأمسيات عندما عاد لويس رئيس الشركة إلى مكاتبنا التنفيذية مع أحد الزبائن الواعدين بعد جولة على مرافق الشركة، وكنا قد اتفقنا على اللقاء بعد الجولة. عندما أخذنا مقاعدنا سألت الضيف عما إذا كانوا يفكرون في مزودي خدمات آخرين، قال: نعم هناك اثنان منهم، وأعطاني اسميهما وكانا منافسين الرئيسيين. إن تعليقي القياسي هو أن أمدح الشركات الأخرى وأقول إن الزبون سيكون سعيداً مع أي منهم، ثم أشرح كيف أنهم سيكونون أكثر سعادة فيما لو تعاملوا معنا، غير أني لسبب ما اتبعت نهجاً آخر هذه المرة. كنت أتوجه بسؤال: هل لاحظت الفرق بين مرافقنا ومرافقهم؟ نعم لاحظت ذلك، إن كل واحد من موظفيكم كان يبتسم وجميعهم حيوني بعبارة أهلا وسهلا عندما رأوني، لم أرى من قبل شيئا كهذا، لابد أن يكونوا سعداء حقا. كان جوابي: أرجو ذلك، أشكرك على ملاحظتك. قال الزائر: وبسبب ذلك في الواقع قررت أن أتحول إليكم. كانت هذه مفاجأة كبيرة بالفعل، إذ لم يسبق أن أنجزنا صفقة هكذا من الجولة الأولى. هتفت قائلا: هذا رائع، أعتقد أنكم أخذتم الخيار الصحيح. بعد ذلك فكرت مليا فيما كان قد حدث، وأدركت أني كنت أرتكب خطأ لمدة طويلة. كنت أفترض أن المالكين والمديرين التنفيذيين يتخذون قرارات الشراء على أساس أعداد السجلات المخزنة لدى الشركة، إن اللاعبين الرئيسيين في الواقع هم الموظفون أنفسهم، وحتى بالرغم من أن الكلمة النهائية ليست لهم، فإنهم يوفرون جميع المعلومات التي يبنى عليها قرار الشراء، ولأنهم كانوا موظفين فإنهم كانوا يميلون إلى التفاهم أكثر مع موظفين آخرين، وكان هذا سبباً لتجاوبهم الدافئ مع ثقافتنا. ولهذا السبب أيضاً كان من الممكن لموظفينا عقد صفقات مبيعات. بعد تلك التجارب أعطيتهم أكبر عدد من الفرص تمكنت من ترتيبه لهذا الغرض. الخلاصة: النقطة الأولى، إن مندوبي المبيعات هم ممثلوك في السوق. تأكد من أنك قد انتقيت مندوبي مبيعات يحسنون تمثيلك. النقطة الثانية، احذر من الموظفين اللامعين ومن الموظفين الذين يخططون ليصيروا أصحاب أعمال في المستقبل، ولا تستقطب مندوبي مبيعات من شركات أخرى تعمل ضمن ميدان عملك. النقطة الثالثة، إن العمولات التي تدفع لمندوبي المبيعات تؤدي إلى تفسخ الشركة إلى جماعات وتشكل حجر عثرة في سبيل بناء فريق عمل متجانس. لا تعتمد على العمولات كأساس للدفع، وحول نظامك إلى الرواتب والمكافآت بأسرع ما يمكن. النقطة الرابعة، إن لجميع موظفيك تأثيراً في المبيعات، ولو كان أعلى أقل تقدير تأثيراً غير مباشر. بالتدريب الصحيح تستطيع تعليمهم كيف يكون لهم تأثير مباشر.